هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة الخاصة جدا في ذكرى ميلاد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدي يا رسول الله، يا حبيبي، يا أحمد الأخلاق، يا من ذاته عين الكمال، عين الكمال وجنة الأبصار. والله ما خاب الذي بجنابكم يرجو الكريم ويحتمي بجواري، يا ضامنا للمؤمنين وحسبهم أنا غارم لله من أوزاري. أنا سائل بالباب ضل عن الهدى، فامسح بجودك رقة الإعساري. صلوا على طه الحبيب وسلموا، ما لاح بدرنا أخاب في موضعي. الله الله، صلوا على طه الحبيب ورددوا، بدر تجلى من جهات أربع. الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بنرحب في البداية بالمنشد الديني حسام صقر، أهلا بيك على موجتنا وأوترنا الموسيقية. أهلا وسهلا بحضرتك، وجميل أن في هذه المناسبة العطرة ذكرى ميلاد المصطفى. يا أهلا وسهلا، أنا سعيد جدا بوجودي في هذا البرنامج العظيم وبصحبة حضرتك. المنشد الديني حسام صقر، في البداية عايزة يعني السادة المستمعين يتعرفوا على حضرتك أكتر. حضرتك معتمد في الإذاعة، صوت وألحان، وأيضا مؤسس فرقة الإنشاد الصوفي، وعضو بفرقة الإنشاد الديني، وعضو لجان تحكيم. يعني ريت تكلمنا كده في البداية عن حسام صقر. بمنتهى البساطة، الحمد لله أنا أحمد ربنا أن المنشد الديني حسام صقر دي فيها كل شيء. تمام. وأي منشد أنا بطلبه بأنه هو يفتخر بكلمة المنشد، بقية الحاجات التانية هتيجي، لكن هو المنشد الأساسي، أساس الموضوع. أنا من أسرة صوفية بسيطة محبة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأهل البيت. طلعت مستمع فمقلد لحد ما ربنا من علي بأني يكون لي لوني الخاص. ما شاء الله. الإنشاد الديني هو سلوك قبل أن يكون فن ومهنة. هو سلوك إلى الله. الإنسان بيتقرب لربنا باللي بيقوله بصوته. مشواري مشوار إنسان مصري بسيط من قرى مصر بيبحث عن مكان له في الخدمة، يعني خلينا نسميها كده، مكان له في خدمة مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام والصحابة. ومصر مليئة الحمد لله بأمثالي وباللي أحسن مني أكيد. هذه الأرض خصبة، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، دي مصر. تمام. اجتهدت أني أتعلم الفن الإنشادي الديني، فاستمعت للمشايخ في الموالد والمناسبات الدينية، سمعت شرايط واشتريت سيديهات واشتريت الريجل بتاع زمان، الريجل الماستر، حضرت حفلات إنشاد ديني لفرق عظيمة زي فرقة الأوبرا اللي أنا بتشرف أن أنا عضو فيها، والفرقة كانت بتقدم التراث فقط. يعني لحد مثلا سنة 98-99 فرقة كانت بتقدم تراث فقط لا غير، مفيش حاجة تانية معها. وفي الحقيقة التجديد اللي حصل فيها ده كان تجديد مطلوب، يشكر عليه الصديق والفنان القدير أحمد عبد الله في أنه هو برضو نهض لأنه ضيف للمادة للفرقة مادة جديدة. دورت على التراث لحد ما الحمد لله حفظت أكتر من 200 موشح وتوشيح ما شاء الله من أمهات الألحان العربية الأصيلة الدينية وغير الدينية. دورت على قدامى المشايخ المؤسسين زي الشيخ إبراهيم الفران، الشيخ علي محمود، الشيخ طه الفشني، الشيخ وصولا إلى الشيخ الفيومي ومولانا الشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طبار والمرحوم المبدع الشيخ محمد عمران. كل دول أنا تعرضت ليهم بالسمع والدراسة والتنقيب، الدراسة السمعية. تمام. درست آلة العود دراسات حرة في معهد الاتحاد الموسيقي، وده معهد قومي، معهد إبراهيم شفيق. ابتديت أتعلم النوتة وكتابة الألحان وصياغتها والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. المنشد الديني حسام صقر، هنستمتع من خلال الحلقة النهاردة بمجموعة نقول من الابتهالات والتوشيح والمديح والإنشاد، ويعني هنتطرق أيضا للفرق بين هذه المصطلحات. نسمع إيه دلوقتي كده من حضرتك؟ جايب لنا سي دي كمان عليه مجموعة جميلة جدا. إيه رأيك نسمع إيه؟ ممكن نسمع إذا أنا الناس. اتفضل. إذا من وجل القط وانقطع التراجي ونادى العالمون من الشفيع، هناك يقوم أحمد في يدي لواء المنشد الديني حسام صقر. ذكرى عطرة، أول ما بنقول حتى 12 ربيع الأول ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، عيد للأمة الإسلامية كلها. نعم. هذه الذكرى العطرة بتمثل إيه لحضرتك شخصيا؟ بتمثل لي كل شيء جميل في حياتي، لأن إحنا الأرياف أكثر إحساسا بفرح المولد النبي النبوي الشريف. كان عندكم طقوس كده لهذه المناسبة؟ بالضبط كده. بالضبط. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرح بنا فرحنا به، والآية الكريمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وفضل الله عندنا إحنا المتصوفة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما يجي واحد ربيع تبص تلاقي كل المحبين بيتجمعوا كل يوم في بيت علشان يتلو السيرة النبوية. وأنا أقصد لفظ بتاع يتلو لإطفاء القداسة على هذه الجلسات، وهي كانت فعلا كده. كنا بنقرأ يوميا جزء من السيرة النبوية لأحد كبار الأئمة، وخليني أعد الأئمة الموقرين اللي شرفونا بأنهم كتبوا في السيرة النبوية. أنا شيخي المباشر سيدي الشيخ سلام الراضي رضي الله عنه عامل سيرة نبوية. السير اللي جات لنا قبل كده السيرة النبوية والمولد للبرزنجي، السيرة النبوية والمولد للإمام المناوي، وده المشهور عندنا وبلاد المغرب العربي. البرزنجي في منطقة الخليج العربي واليمن. أيضا السيرة النبوية للإمام البرعي، وده موجود في الجزء الجنوبي من مصر والسودان. تمام. عندنا برضو السيرة النبوية اللي كاتبها الإمام السيد محمد ماضي أبو العزايم رضي الله عنه، اللي هي قصة المولد. فكنا كل يوم بنقرأ فصل من قصة المولد، ويا سلام بقى على اللطائف اللي موجودة في قصة المولد. ربنا عمل دي عشان إيه، والآية دي نازلة إزاي، أسباب وعبر وتفسيرات بالضبط كده، وحكي قصصي وتاريخي جميل في جو صفاء كله بقى قرآن. ده ما زال موجود يا أستاذ حسام؟ موجود لكن مع ندرته. يعني موجود لكن ما عادش بالزخم بتاع أهالينا الطيبين بتوع زمان. خلينا نقول إن البث الفضائي شغل الناس شوية. يعني أكيد. يعني إحنا أكتر نسب الثقافة عندنا كانت أيام ما كنا متعلقين بالإذاعة فقط. وأنا الحمد لله كانت هي المصدر الوحيد. لذلك كان كل مستمعين الإذاعة سواء إذا كان يعني أنا آسف أمي أو غير أمي، لا هو مثقف. تمام. مثقف عنده كام من المعلومات أساسية واخدها من مصادر موثوق بيها. فإحنا الإذاعة كانت بتغذينا في أيام المولد النبوي الشريف كمان بأكبر قراء القرآن وأكبر المبتهلين والمنشدين. فالأيام دي كانت أيام كلها خير، والناس اللي فيها كانوا كده بتوع الوقت ده، وأجيال طلعت من بعدهم. نعم. يعني على دراية ودراسة بهذه السيرة النبوية. إحنا بقى من 2013 إحنا كمنشدين قررنا ان احنا نعيد هذا الزمن الجميل. جميل. فعملنا نقابة للإنشاد الديني على رأسها أخويا وحبيبي الشيخ المبتهل الجميل الشيخ محمود ياسين التهامي، ومجلس إدارة النقابة مجموعة منشدين عمالقة، أتشرف بإني أكون واحد منهم. عملنا النقابة دي علشان خاطر نحفز الشباب الأجيال الجديدة على إنها تسترجع مجد مصر في هذا اللون، وأيضا المجد الروحي والمجد الوسطي الديني في هذا المكان. ليه؟ لأن المنشد الديني استحالة هيكون منشد وهيكون متطرف. استحالة هيكون منشد ويقول كلمة فيها عنف. تمام. أو لفظ فيه قسوة. فابتدينا عملنا نقابة للإنشاد الديني، وبفضل الله وألحقنا بالنقابة مدرسة. بفضل الله إحنا عندنا النهاردة من خلال النقابة في كل ربع جمهورية أكتر من 3500 ما شاء الله شاب منشد. جميل. يعني كلهم في طلبة جامعات وأصغر من كده، دول المستقبل بقى إن شاء الله. بالضبط كده. إحنا بنين عليهم أحلامنا اللي جاية إن شاء الله. عملنا مهرجانات للنقابة وكرمنا كبار المنشدين والمنشدين المعاصرين، وابتدينا نطلع مادتنا تاني للناس في شكل مصري جميل. نرجع الناس لقصة المولد النبوي الشريف. جميل. أنا بستحضر مع قصة المولد جدي رحمة الله عليه شيخي الأول عبد الفتاح اللي رباني هذه التربية، وأنا مدين له بكل الفضل والخير، وجدتي رحمة الله عليها. وبستحضر كمان مشايخي الكبار، شيخي سيدنا اللي حفظني القرآن، وبستحضر كل دول كانوا بيحتاروا ويقولوا قصص المولد. ما شاء الله. نسمع إيه من خلال أوتارنا الموسيقية في هذه الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد المصطفى، من المنشد الديني حسام صقر. يا ريت لو نسمع في حاجة كده احنا بنقول عليها دلوقتي السلام الوطني للمنشدين. احنا عملنا, انا اتشرف باني غنيت انشودة قمر باكتر من تفعيلة لحنية جميل على جملة من الفولكلور, والحمد لله كل المنشدين النهاردة بيقولوها بفضل الله, سواء اذا كان بالكلمات اللي قالها الشيخ عباس الديب او الكلمات اللي انا بتشرف وبنشدها. نسمعها حالا. نسمعها, دي الاوصاف النبوية الشريفة. مستمعين, ما زلنا معكم ومع أوطارنا الموسيقية في هذه المناسبة العطرة, وضفنا المنشد الديني حسام صقر. نفسي أسأل حضرتك عن حاجة بسيطة كده, يعني دايما نقول إيه, توشيح, مديح, ابتهال, إنشاد, يعني المستمع كده اللي بيسمعنا الوقت يعني يهمه يعرف الفرق بين المصطلحات دي. تمام, خليني الأول يعني أنوه عن أن الكلمات أنشودة قمر دي كلمات الإمام السيد محمود أبو الفيض, والأنشودة اللي ابتدينا بيها أول الحلقة دي كلمات مولانا الدكتور صلاح الدين الكونسي رضي الله عنه. جميل. وإذا ما الناس ده تراث مصري قديم. جميل. الإنشاد الديني هو كلمة الإنشاد ده إطار عام, وبعدين بإحنا قسمناه لقسمين, إنشاد ديني وإنشاد وطني أو قومي. تمام. وده احنا قسمناه كده ليه, لان ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا حسان كان كده, جزء من اشعاره مديح وابتهال ودعاء الى الله, وجزء تاني في الدفاع عن الهويه الاسلاميه والامه الاسلاميه ومحاسن الاسلام ومآثره و تمام. فيبقى كده عندي الانشاد ديني ووطني. طيب باجي على الديني. من حيث الكلمه, في كلمة صوفية وفي كلمة سيرة نبوية وحكي ودعاء وابتهال وسلوك إلى الله، وفي كلمة تانية اجتماعية خاصة بمعاملة الناس، فيبقى بقسمه إلى صوفي أو يعني إنشاد ديني، ده إطار عامه تحتي الإنشاد الصوفي وتحتي الحكي الاجتماعي أو السيرة النبوية أو إنشاد السيرة. تمام. من حيث الغرض ممكن أقسم الإنشاد الديني بقى من حيث الغرض إلى المدح، الرثاء، التسبيح، إنشاد المناسبات زي المولد، زي الإسراء والمعراج، زي الهجرة النبوية، مناسبتنا الدينية زي رمضان. آه. من حيث الغرض أيضا ممكن يكون الابتهال، تضرع إلى الله، وإن أنا بدعو عايز حاجة معينة، فبدل ما أدعي بشكل تلقائي لا أدعو بشكل منظم. تمام. أو الشعائر، الشعائر إن أنا أتكلم في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفضل الشهادة وهو. تمام. ده من حيث الغرض. طيب من حيث طريقة التلحين، الإنشاد الديني ينقسم إلى من حيث طريقة التلحين توشيح، وده اللي احنا توارثناه زي يا أيها المختار وميلاد طه وإن ميلاد الرسول، تلحين الشيخ سيد درويش اللي هو إن ميلاد الرسول، أو ارتجال حر، وده اللي بيحصل في الموالد، الموالد أهل البيت في الكرة والنجوع، أو قالب الابتهال الإذاعي، وده برضو بيبقى محكوم بإطار نغمي ما ينفعش المبتهل يخرج عنه. تمام. أو الأنشودة، الأنشودة اللي هي المذهب اللي بيرددوه الناس وراء المنشد، والمنشد بيقول نفس التيمة النغمية بس عليها كلام مختلف. أو الأغنية اللي هي بقى عبارة عن مذهب وكوبليهات وما بينهما لزم موسيقية، أو القصيدة، والقصيدة يعني نضرب مثل بها قصائد السيدة أم كلثوم مثلا اللي زي الشوقيات، همزية البوصيري أو نهج البردة أو ولد الهدى أو القصيد. اسمح لي، أي منهم في ارتجال؟ يعني لو حبينا أن حضرتك وانت معانا الوقت هترتجل مثلا، هترتجل ابتهال ولا مدح ولا هيكون ايه؟ يعني الارتجال هيبقى عبارة عن 3-4 أبيات مثلا أو بيتين أو كلمات بالعامية، وأنا هقولهم بطريقة معينة، بدل ما أقولهم بصوتي كده إلقاء لا بقولهم. طيب اتفضل كده سمعنا حاجة مرتجلة كده. كشفت حليمة على خد النبي نور، فرحوا الحبايب وقالوا جمعنا نور، لجزا جل الذي صور، لولا وجود النبي ما كان القمر نور. ده موال. الله. ومن فئة الارتجال. جميل. موال بس هو من فئة الارتجال. او ان يتقال مثلا حاجة زي ايه، شبيهك بدر الليل بل أنت أنور، ووجهك من ماء الملاحة يقطر، فيا زينة الدنيا ويا غاية المنى، فمن ذا الذي عن حسن وجهك يصبر. كل دي ارتجالات. الحقيقة المنشد الديني حسام صقر، يعني أكيد السادة المستمعين مستمتعين معانا نقول بمجموعة من الإنشاد والمديح والابتهال، وحلقة ثرية جدا أستاذ حسام. ربنا يخليك. اسمح لي نهني الأمة الإسلامية كلها بهذه المناسبة، تقول لهم إيه قبل ما نختم بحاجة جميلة كده إن شاء الله؟ يا جمال النبي، يا حنان النبي، والله العظيم يا ناس حبيبنا سيدنا النبي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جميل، عليه الصلاة والسلام، وبيحب كل جميل، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الدين الوسطي الجميل هو اللي يسع الجميع. وإحنا الحمد لله أمة متعايشة مع كل الأمم ونفتخر بحضارتنا. تمام. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل أمتنا العربية والإسلامية ومصر الحبيبة إن شاء الله إلى مزيد من الاستقرار والتقدم يا رب. نختم بإيه بقى نقول من السي دي الجميل اللي حضرتك أهدته لنا النهاردة؟ سيدنا النبي محمد اللهم صل عليه. سيدنا النبي محمد محمد سيدنا النبي محمد محمد سيدنا النبي محمد اللهم صل عليه. سيدنا النبي محمد محمد سيدنا النبي محمد سيدنا النبي محمد اللهم صل عليه. انه المختار من بين العرب الله احمد الهادي امين المنتخب الله. انه المختار من بين العرب الله احمد الهادي امين المنتخب الله. ابن عبد الله وهو المنتسب الله للفتى الفياض عبد المطلب الله. وابوه هاشم مقرئ الرياض ابن من حسان بها عبد منا ابن ذي المجد قصي بن كلاب الله. وابو علي الجنة الله ابن كعب الدين علي بن لؤي الله. وأبو غالب من طير حي الله ابن كعب الدين علي بن لؤي الله. وأبو غالب من طير حي الله ابن فهر وقريش لقبوه. من سمت نحوان معالي رتبه سيدنا النبي محمد محمد سيدنا النبي محمد محمد سيدنا النبي محمد اللهم صل عليه. وأبوه مالك ملك العرب الله. وإلى النضر الفتى هذا انتسى الله. وأبوه ملك العرب الله. وإلى النضر الفتى هذا انتسى الله. ابن ذي الفقر كنانة من نومي الله. بخزيمة ذي الوقار الأعظم الله. ابن ذي الشأن المعلى مدركة الله. ابن الياس عظيم البركة. وأبوه مطر النجل نذر ابن ذي العز معدن ذي الفقر. وأبوه مطر النجل نذر ابن ذي العز معدن ذي الفقر. ابن عدنان الذي صح الناس عنده في الذكر من غير رياء ناس ضاء سنه واستنى كعمود الصبح في الأفق استدى. مستمعينا الأعزاء كل الشكر للمنشد الديني حسام صقر وكل عام والأمة الإسلامية بخير وأمان وسلام. ونحن نحتفل بذكرى ميلاد المصطفى. وحتى نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية.